ساق بعد ذلك الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة. بوالة اسم موضع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن حكم الوفاء بهذا النذر، أنه نذر أن ينحر إبلا ببوالة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا، يعني من أعياد الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أفتى هذا السائل إلا بعد أن تحقق من حكم المسألة الموجب يعني الفتية فيها. هذا يريد أن ينحر إبلا، والإبل مما يتقرب بنحرها إلى الله تبارك وتعالى من بهيمة الأنعام، ومن أفضل ما يتقرب بنحرها إلى الله تبارك وتعالى. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان، لأنه عين مكان معين يريد أن ينحر فيه الإبل، وقال: بوانة اسم المكان. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. إذا ما كان المكان معد للذبح لغير الله تبارك وتعالى ولا يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، جاز للمسلم أن يذبح في هذا المكان الذي عينه نذرا. ولا لا تختص أرض ب يعني انحصار الذبح فيها إلا في الحرم بالنسبة لمشاعر نحر الهدي، إنه هذا نسك يتعلق بالحج. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فلأن البدن مكانها يعني أن تذبح في الحرم. قال الله عز وجل: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. أما في غير نسك الهدي في غير مشاعر الحج فالإنسان يذبح حيث يستطيع، المهم ما يذبح على النصب. النصب يعني كل مكان نصب فيه صنم أو وثب واتخذ مكانا ليهل فيه لغير الله تبارك وتعالى وليقصد فيه غير الله تبارك وتعالى تقربا وعبادة وذبحا. أما إذا كان المكان ما فيه مانع يمنع من الذبح فيه فهذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا منحر بوانا ما كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، لأنه يصير فيه تعظيم للجاهلية وللشرك ولأفعال المشركين، فلا يجوز المسلم أن يذبح لله في أماكن يعظم فيها الشرك والكفر. فعندما تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا المكان ليس فيه منحر للشرك وليس فيه من أعياد الشرك والجاهلية، قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني هذا تعليل للحكم لأمره بالوفاء بالنذر، لأنه نذر طاعة. وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. وإنما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلته هذه لأن النذر عبادة والذبح عبادة، فلا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى صوابا على السنة. قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فتذبح لله وتستعين بالله وتقصد الله تبارك وتعالى وتذبح في أماكن يذبح فيها لله تبارك وتعالى. وهذا أيضا فيه نصيحة للأخوة المسلمين في بلاد الكفر، فإن بعض الأخوة المسلمين في المراكز الإسلامية جزاهم الله خير يقومون على أسباب توفير اللحوم الحلال للمسلمين في المدن التي يعيشون فيها في بلاد الغرب في بلاد الكفر، فيعني يهيئون لهم الدجاج المذبوح بالحلال واللحم أيضا، لحم الغنم والبقر المذبوح بالحلال. لحم البقر والغنم يعني أمره أيسر لأنهم يذهبون إلى الأرياف ويعني يتعاملون مع أحد ملاك المزارع ويشترون منه البقر والغنم وهم يباشرون ذبح ذلك بأنفسهم. وأما الدجاج فإنهم يعني يذهبون إلى أحد المصانع ويعني بالتفاهم معهم يهيئون لهم وقت في نفس منحرهم، يذبحون فيه 400 دجاجة في الشهر أو كذا، المصنع هذا يذبح بالآلاف أو الملايين. فلا بد أن يعني يقوموا بأسباب يصير لهم منحر خاص بهم، ما هو منحر يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. وأن يتأكدوا أيضا منا أن أعلاف البهائم هذه تكون حلال، لأن كثير من مصانع الدجاج أو كلها في ذلك الوقت تعرف الدجاج من علف الخنزير، تجي الدجاجة تقول كأنها بطة، فيسألون عن كل يعني ما يلزمهم معرفته من أسباب حل ما يريدون أكله، لأنهم جزاهم الله خير يعني قد يعني نصبوا أنفسهم لخدمة المسلمين ولتهيئة اللحوم الحلال لهم. فلا بد أيضا أن يستفسروا كما هنا بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي بلاد الغرب وفي بلاد الكفر تجار مسلمون يملكون أموالا ضخمة هائلة، فلا يكون حظ أحدهم يعني الاهتمام بخاصة نفسه، ينمي ماله والحمد لله لقاله مسجد للمسلمين قد بنوه يصلي فيه الجمعة ويمشي. لا خير في المال إذا لم تبذله في خدمة الإسلام والمسلمين. يجب عليهم أن يشتروا مقبرة للمسلمين، ويجب عليهم أيضا بناء مدرسة للمسلمين يحفظون أبناء المسلمين من أسباب فساد عقائدهم، وأيضا يتخذون لهم مصنع للدجاج أو للحوم ومنحر للحوم أو الدجاج يذبحون فيه لله في مكان يذبح فيه لله تبارك وتعالى. وهكذا يقومون يعني بما يحفظ على المسلمين دينهم في بلاد الكفر. والحمد لله على نعمة الإسلام أننا يعني ما نجد هذا الحرج في ديارنا، وهذا يدل على فضل بلاد الإسلام. وفي قوله هل كان فيها عيد من أعيادهم فيه تبيين أن الأعياد أنواع، أعياد شرعية وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، وأعياد جاهلية. ذاك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة قال يعني إن الله قد أبدلكما يعني بعيدي الفطر والأضحى خيرا من أعيادهم يعني من أعياد الجاهلية. وفي أعياد بدعية وهي أيضا يعني من بدع المشركين، يعني أعياد بدعية شركية، لكن إذا تشبه المسلم بهم في هذه الأعياد لم يأتي شركا فهي أعياد بدعية، مثل عيد الأم، عيد الأخت، عيد البنت، عيد الولد، عيد العيد عيد المساجد، عيد كل حاجة خلوها له عيد. وبعضه يعني مثل ما تقول فسق ما يدري وش يسوي اليوم، وبعضهم بدع وبعضهم من نقص بره بوالدينهم يحتفي به مرة بالسنة والحفاوة بالوالدين، واجبة كل الدهر كله. وأيضا الحفاوة بالوطن أنه تسعى على حفظه وتنميته وكذا. الدهر كله مو إذا جاء 25 فبراير تقوم ترقص وتناكس وكذا. ها؟ الأعياد منها ما هو شركي ومنها ما هو بدعي. والمسلم يجب عليه أن يتحرى السنة فيما يأتي وفيما يذر. وقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا يجوز النذر لشيء لا تملكه، لأن النذر إنما يكون فيما تملكه. نعم. وقوله في المسائل تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، يعني لا تجوز عبادة الله في مشاعر الشرك. والمسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. فعلا المعصية تؤثر في الأرض. مكة كانت بلاد الإسلام، وبعد أن حرف كفار مكة ملة إبراهيم ونصب الأصنام حول الكعبة صارت بلاد كفر. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد ملة إبراهيم، واستنقذ الكعبة من المشركين، وأزال الأصنام من حولها، وأقام التوحيد. فانظر يعني تأثير المعصية، جعلوا أحب أرض الله إلى الله يعني بلاد كفر وشرك بسبب شركي. وقوله رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، يعني نذر الذبح لله هو طاعة، لكن أيضا لابد على المسلم أن ينظر في المكان الذي يذبح فيه، هل هو مشعر توحيد، منحر توحيد، أو منحر شرك ومشعر شرك. ثم قال استفصال المفتي إذا احتاج لذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر إلى جواب السائل، وإنما سأل عن الأسباب التي قد تمنع من الوفاء بالنذر، فلما تبين له عدم وجود ذلك أذن أمر الصحابي بالوفاء بنذره. ثم قال إن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، إذا خلا من الموانع الشركية والبدعية لا بأس بتخصيص بقعة من الأرض بالذبح. ثم قال المنع منه إذا كان فيه وثر من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. لماذا؟ لأن فيه يعني تعظيم مشاعر الشرك. فإذا أنت أتيت وكان هذا المكان يذبح فيه لغير الله وذبحت فيه، هذا تعظيم الشرك، بخلاف أماكن الشرك التي تزال تماما ويقام مكانها التوحيد، هذا يختلف حكمه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم صنم اللات في الطائف، وبعث من أبا سفيان رضي الله عنه بهدمه مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أبو سفيان اللي كان يعتزي بأصنام الجاهلية ويقول أعلو هبل، بعد أن أسلم يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدم أعظم أصنام العرب اللات في الطائف. لذلك أقيم مسجد مكان هذا مكان هذه البقعة الشركية. وهكذا يجب على المسلمين جميعا عمارة الأرض بالتوحيد، وأن يعني يخلفوا أماكن الشرك والبدع للتوحيد والسنة. هذا من اتخاذ الأسباب في ظهور الدين. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طبعا إذا من أراد أن يتخذ الكنيسة مسجدا، إذا اشترى كنيسة يزيل ما فيها من الأصنام والصور. نعم. ثم قال المنع منه يعني من الذبح لله في أماكن أعياد المشركين. لماذا؟ ولو بعد زواله، لأن يكون هذا في تعظيم لأماكن الشرك. ثم بيّن في المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، إذا كان في بقعة يذبح فيها لغير الله أو فيها عيد من أعياد الجاهلية. ثم قال: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. تشبه بالكفار لا يجوز، وموافقة الكفار في أعيادهم لا يجوز، لأن الأعياد من أخص شعائر الكفر، والنهي عن مشابهة الكفار عام لكل شيء، لا يختص فقط فيما هو شعار لهم، بل هو عام في كل ما اختصوا به لا تجوز مشابهتهم فيه. قال: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، لأن الله يقول: لست منهم في شيء، يعني تخالفهم في كل شيء. وكان اليهود يعرفون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في كل شيء، ويقولون: ما يريد هذا أن يدع شيئا من ديننا إلا خالفنا فيه. ثم قال: لا نذر في معصية، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل، وإنما الوفاء في نذر في طاعة. ثم قال: لا نذر ابن آدم فيما لا يملك، لأنه لا يملك، وليس له أن يتعبد لله تبارك وتعالى بمال غيره أو ما لا يملك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بقولكم الشرك في الذبح يكون بالاستعانة؟ يعني يستعين غير الله عز وجل في الذبح، يتوكل على غير الله تبارك وتعالى، إما من ملك أو جن أو مخلوق أو غيره، يعني مو مخلوق يقول ناولني السكين أو كذا، لا، يستعين به، يعني استعانة فيها شرك، استعانة شركية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ما ذبح في منحر المشركين يعتبر ميتة؟ لا يحل أكله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل مراكز أهل البدع من مشاعر الضرار؟ مسألة البدعة يعني تتفاوت تغلبا خفة، يعني منها ما هي بدع شركية أو مساجد بنيت على قبور، هذه لا تصلي فيها، مساجد بنيت على قبور. وأما البدع الغير مكفرة والغير شركية، هذه الصلاة في هذه المساجد صحيحة ما فيها شيء، لكن يعني كل إنسان إيجابي في الدعوة إلى الإصلاح، إذا رأى في مسجد منكر أو خطأ ينصح لمن بنى المسجد، ينصح للأوقاف الذين يشرفون على إدارة المساجد، ينصح لمن يصلي في هذا المسجد من الأئمة، يعني إزالة ما في المسجد مما يخالف السنة أو من البدع. وإذا كان في المسجد من يعتاد الصلاة فيه، من يدعو إلى بدعة، الله يسخر من أهل السنة من يبين السنة ويبين مخالفة البدعة للسنة، حتى المقصود هو يعني نصح الخلق ونصرة الحق ورحمة الخلق، لأن البدع مردودة، فإن من رحمة يعني من رحمتك بالناس والشفقة عليهم دعوتهم إلى التوحيد، حتى تتأسس أعمالهم على التوحيد، فتقبل أعمالهم إذا كانت أيضا موافقة للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في مساجد المشركين، ومن صلى هل يجب عليه الإعادة؟ هو ما في مساجد ترى الحين مشركين، يعني إلا اللي بنيت على أساس شرك، كاللي يبني على أصنام أو على قبر ميت، هذا ما يجب الصلاة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الحديث في الصحيحين. وأما الكنائس، الكنائس كلها صلبان وأصنام وصور في الجدران، ما تجوز الصلاة فيها. ويجب دعوة أهل الكتاب إلى التوحيد الصحيح، مثل ما عندنا الناس انحرفوا عن الحنيفية ملة إبراهيم وانحرفوا عن شرعة الإسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتبركون بالشجر والحجر ويستغيثون بالموتى ويقيمون المساجد على القبور. قام المسلمون بواجب النصيحة وواجب تصحيح العقائد وحفظ الدين من تحريف هؤلاء. وفي العصر الحديث الذي قام بذلك هو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بنصرة إمام محمد سعود، وحفظ الدين وتجدد الدين، وأيضا يعني حفظ للناس دينهم من الشرك والبدع. بعضهم صار يقاتل على الشرك والباطل، والحمد لله اللي الله نصر إمام محمد سعود شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب على هؤلاء. يجب على اليهود والنصارى الآن أن يكون فيهم من يجدد دينهم الذي حرفوه في مراكز يعني مسيحية علمية دراسية كتبت أن هذا الدين قد حرفه اليهود والنصارى وأن التوراة والإنجيل محرف. ويجب بعد تكملة الموضوع بالنصيحة للناس ببيان ما دعا إليه موسى وعيسى عليهما السلام من الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا يعني في الغرب الآن وجد منهم طائفة جزاهم الله خيرا يدعون للتوحيد والإسلام، وهم من يعني كانوا من قبل نصارى ويهود، والحمد لله أيضا يدعون يعني بوسائل سلمية، فيبينون ما في دعوة التوحيد من الخير ويحذرون مما حصل من التحريف للتوراة والإنجيل وإفساد دين اليهودية والنصرانية. هؤلاء محسنون إلى أقوامهم، ناصحون لهم، مشفقون عليهم، لأن الحياة الحقيقية في الدار الآخرة، الدنيا أيام معدودات. فإذا نصحوا لهم جزاهم الله خير، أولا برئ ذمتهم وأدوا فرض الكفاية على الناس، وكان سببا في عتق الناس من النار. لابد أن تنظر للعالم كله بعين الرحمة والشفقة وأن تقصد الإحسان إليه. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دين الإسلام يا أخوان إذا بين بالطريقة الناصحة وبالطريقة الحكيمة يهدي الله عز وجل بها أقواما يعني إلى هذا الحق، لأن الحق تقبله النفوس الزكية والنفوس المنصفة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ذبائح أهل الكتاب واللحوم المستوردة من بلاد كافرة؟ والله يا أخوان أنا في الوقت اللي أدركت فيه بلاد أهل الكتاب ترى ما يذبحون، ما يعني يأكلونه من اللحوم سواء من البقر أو الدجاج كلهم صعق كهربائي وإما وقيذ، هذه في مصانعهم واللي تمر هذه تمر الدجاج على آلة ويضربونها بالمطرقة، هذا موقوذ، هذا ما هو من ذبائح أهل الكتاب، أو يصعق بالكهرباء. يعني ما يعرف في بلاد الكفر أنه أحد يذبح من أهل الكتاب إلا اليهود، يسمون ذبائحهم كوشر، ولا يوجد إلا في يعني محلات محدودة في مدن محدودة. والله يغني المسلمين عن الذبائح اليهود، والله يغني المسلمين عن موقود النصارى وعن صعق النصارى. لا بد أن يكون يعني هناك خلاص بصالة. وبعدين في أخطر من هذا يا أخوان، في بعض ضعفاء النفوس من المسلمين سواء في البرازيل أو في أوروبا يجون الكفار يقول خذ وقع شهادة مشاهدة ذبح هذا الدجاج، ويعطونه مبلغ ويوقع، وبهالوثيقة هذه اللي يأخذوها من هالمسلم يبيعون الدجاج الفطيس على المسلمين. هذا غاش المسلم. يجب على تجار المسلمين اللي يقيمون هناك يقيموا مصانع للدواجن وللبقر والمزارع هذه، ويصير العلف حلال والذبح حلال، ويذهب عن الناس الحرج فيما يأكلون، لأن هذا ما يأكلون يعني هو يعني قوتهم في اليوم والليلة، ما يقدرون يعيشون بدون أكل. ويعني مع الأسف حنا قاعدين نستورد الفطيس، كله من الدواجن الخليجية، ولا تأكلوا، اللي يأكل المشويات في المطاعم يتثبت، خصوصا في التكة اللحم هذا، يجي تنك من الهند لحم جاموس ومن الهندوس، أخر عنها، اسأل عن اللحم، إذا ما هو ذبح الكويت حلال لا تأكل، إذا ما اللحم الجواميس هذه، ترى بعض المطاعم هذه يبيع ما يقول لك إلا عقب إذا سألت، وبعضهم تجاري أهم شيء عنده الفلوس، شنو يشتري فيه الناس المطاعم؟ يدورون الرخص، يشترينه من هالمستورد أرخص عنده من الدجاج الوطني. أهم شيء تأكل اللحم الحلال واجتنبوا هذا الفطيس. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.